سورة العنكبوت. يروا صحبة خاطب وحرك ومدافل نشاءت حقا وهو حيث تنزلا مودتان المرفوع حق روته ونوّنه وانصب بينكم عما صندلا ويدعنا نجم حافظ وموحد هنا آية من ربه صحبة دلا وفي ونقول الياء حصن ويرجع نصف وحرف الروم صافيه حللا وذات ثلاث سكنت بنبوئا نمع خفيه والهمز بالياء شملالا وإسكان والفكس كما حجج ندا ورب عبادي أرضي الياء بهنجلا.